شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعد. كنا في المرة السابقة قد ألزمنا الضال بإلزام وطالبناه بالإجابة عليه، حيث أن اللجنة الدائمة في بيانها في البند الرابع بالتحديد بيّنت أن حكاية خالد العنبري الإجماع على أن الحكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام كفر دون كفر، وأنه لا بد من الاستحلال القلبي حتى يكون مخرجا من الملة. قالت اللجنة، وهذا افتئات على أهل السنة والجماعة، وهذا هو الذي يعنينا، هو محل الخلاف، هذا هو محل الخلاف، ولا ينفعهم أن يذكروا أقسام الكفر المعروفة والتي ورد دليلها في كتاب الله عز وجل ككفر النفاق والإعراض والجهل والجحود والتكذيب وما إلى ذلك. نحن نتكلم في أصل معين، الإنسان إذا دخل في الإسلام وثبت له الإيمان كيف يخرج من هذا الإسلام الذي دخل فيه؟ هم جميعا يقولون بالجحود، يقولون يخرج بالجحود. وقد بينت هذا من كلام العلامة الشيخ الألباني رحمه الله، ومن كلام المدلس علي بن حسن ابن عبد الحميد، وبينته سابقا من كلام المدلس الكذاب كما وصفه البيان، وهو خالد العنبري. والضال لا يكف عن التشويش والتهويش، هو يرمينا بهذا، وهو الذي يفعله ويقع فيه، لأن الكتاب موجود تحت أيدينا، وكان يمكنه أن يراجع الكتاب وأن يدرسه قبل أن يدرسه للناس على مدى عام ونصف. وحتى يجيب عن سؤالنا هذا في المرة الماضية، لأن هذا أصل من الأصول، أصل الإيمان، كيف يثبت الإيمان للعبد وكيف يزول عنه الإيمان وينتقل منه إلى الكفر، هذا أصل من الأصول ولا يتصور أن يختلف فيه، لا يتصور أن يختلف فيه. وحتى لو افترضنا أنهم اختلفوا فيه، فمسائل الخلاف لا يمكن أن نتعامل معها بهذه الكيفية كما بينت في المرة السابقة. وقد ذكر في درسه المسمى بالنصيحة، وهي نصيحة سوداء، كلاما هو من باب قوله تعالى: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. استمع إلى كلامه لتنظر إلى مدى انحطاط هؤلاء بأنفسهم وبطلابهم. يقول في درس النصيحة زعم: يكفيك أيها اللبيب أن تعرف من وراء هذا البيان، إنه لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. وأن علماء اللجنة الدائمة براء من المسؤولية في هذا الموضوع، فإنهم اجتهدوا وقالوا بحسب ما بلغهم من العلم، ويصر يعني كان يجيه احتمالا ثم جزم به بعد ذلك أمام طلابه أنهم أفتوا بحسب ما بلغهم من العلم، مع أن أول كلمتين في البيان فقد اطلعت اللجنة الدائمة، فقد اطلعت اللجنة الدائمة. وكما ذكرت هو يقول، وكما ذكرت قد يكون ذلك وصلهم من خلال سلسلة متتابعة من نقل هذه الدراسة حتى وصل إلى هؤلاء العلماء في صورة دراسة بيد من يثقون به وبعلمه وبناء عليه بنوا بيانهم فأفتوا بحسب ما بلغهم من العلم. ومثلت بما حصل لشيخنا الإمام الشيخ ابن باز رحمه الله عندما قدم إليه سؤال حواديت، قدم إليه سؤال عن الشيعة الزيدية، وهذا السؤال عهد به إلى أحد طلابه وهو وكان محل ثقة بالشيخ رحمه الله، والشيخ كان ضريرا يعني لابد أن يعهد بهذا الأمر إلى أحد. واللجنة تقول فقد اطلعت، لكن قصة هذه القصة يعني لا أطيل عليكم بذكر ما ورد فيها، إلى أن قال ثم تراجع الشيخ الشيخ ابن باز بعد أن أفتى بكفر الشيعة الزيدية، ثم تبين له أن ما نقل إليه كان خطأ على الشيعة الزيدية، تراجع الشيخ عن فتواه تلك الأولى وبيان الموقف الذي يطابق الحقيقة بعد أن بينت له الأمور على ما هي. والمراد أن أهل العلم مهما بلغوا من العلم ومهما بلغوا من الفضل فليسوا بمعصومين، ولسنا نعتقد أبدا عصمة لأحد. خلي بالك فلسنا بكريين ولا عمريين ولا عثمانيين ولا علويين، فضلا عن أن نكون تيميين أو قيميين أو وهابيين أو باذيين، خلي بالك، أو باذيين أو ألبانيين أو لجنيين، يعني نتبع أو نقلد اللجنة الدائمة. لسنا كذلك، لا نقلد أحدا أبدا مهما كان علمه ومهما كان فضله. في صفحة 4 من نفس هذا الدرس يقول أنا درست درس الكتاب يعني لأني رأيت عالما جليلا قد قدم له، ثم استمعنا إلى أشرطة الشيخ الألباني وهو يقرأ أخونا خالد عليه فقرات من هذا الكتاب، فقد عرض أخونا خالد الكتاب على العلماء الكبار بل على علماء هم أكبر من اللجنة الدائمة، فالشيخ الألباني باتفاق هو أكبر من الأربعة المذكورين في بيان اللجنة الدائمة، أكبر سنا وعلما وقدرا وفضلا، وما أظن أن العلماء الأربعة يقولون خلاف ذلك. يبقى هو درس الكتاب لأنه وجد أن الشيخ السدلان قدم للكتاب، ثم يقول وقد عرض الكتاب على الشيخ الألباني، وعرض الكتاب على الشيخ الألباني كان في مرحلة متأخرة. يبقى هو درس الكتاب اكتفى بأن الشيخ الألباني عرضت عليه فقرات من هذا الكتاب، ما هي هذه الفقرات؟ الله أعلم. وقدم له الشيخ السدلان، ثم يقول بعد ذلك لسنا لبنيين ولا وهابيين ولا دعوة عريضة. ثم بعد ذلك يستمر في التخريف ويقول والشيخ ابن باز أكبر من هؤلاء. نحن لا نستطيع أن نخوض في مثل هذه الترهات، من أكبر ومن أتقن ومن أعلم، ونسأله هل تسلم بأن هؤلاء مجتهدون أم لا تسلم؟ هؤلاء المجتهدون خالفوا ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله، فإن كان هذا الضال مجتهدا فليرجح بالدليل وليس بالكتب المليئة بالتدليس والأكاذيب والضلالات والتي تشتمل على افتئات على أهل السنة والجماعة. لكن أن نقول فلان أفخم من فلان، هذه كلمة المقلدين، فلان أعلم من فلان، أفقه من فلان، يبقى ينبغي أن نأخذ بكلامه، هذا ما يفعله العامي. قال أو لجنيين، لسنا كذلك، لا نقلد أحدا أبدا مهما كان علمه ومهما كان فضله. يبقى الكلام ده يسلم لي بعد ما بعد الذي ذكره في الصفحة الرابعة من تفريغ هذا الشريط. ها؟ قال فلا يفرح كما قلت بهذه الورقة، يسميها ورقة، إلا سفيه. بيان لجنة الفتوى ورقة لا يفرح بها إلا سفيه. ولذلك إذا أنت نظرت من يوزعها ستجدهم الحزبيين والقبليين هم الذين يوزعونها، لن تجد سلفيا يوزع مثل هذا البيان أبدا، لن تجد سلفيا. فهؤلاء هم سدنة السلفية، يحكمون لمن شاء أنه سلفي، وأما من أبوه ولم يقبلوه فليس سلفيا، قبي، حزبي، حركي، إلى آخر هذا اللون من التنابز بالألقاب. هل مثل هذا الكلام من العلم في شيء؟ هل هذا من العلم في شيء؟ هل هذه إجابة علمية عن بيان اللجنة الدائمة؟ وهل إذا وزعها النصارى تفقد هذه الورقة التي لا يفرح بها إلا سفيه تفقد قيمتها؟ يقول لن تجد سلفيا يوزع مثل هذا البيان أبدا، لا يوزعه إلا قبلي أو حزبي أو محب للقبليين والحزبيين. فهؤلاء هم الذين نشروها في الآفاق، محب للقبليين والحزبيين. وما علمت أن القبليين أو الحزبيين كفروا بقبليتهم أو حزبيتهم، وما داموا ليسوا بكافرين فلهم قدر من الحب ولهم قدر من الولاء. وقد سمعتم كلام اللجنة الدائمة في المسلك الذي ينبغي أن يسلك في التعامل مع الجماعات القائمة التي يسميها أحزابا. قال هم الذين نشروها في الآفاق كما فعلوا من قبل بما سموه هم الخطاب الذهبي. الخطاب الذهبي اللي هو كان ايه؟ رد الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد على الكتاب الذي أراد ربيع المدخلي أن يقدم له الشيخ بكر، مش كده؟ تماما نفس الحركة ونفس الطريقة تماما، أنك تجد وريقة صغيرة ورقة زبالة مرمية في الشارع أو رسالة صغيرة تنشر فجأة في كل مكان من خلال جميع وسائل الاتصال، الفاكس والهاتف والتصوير اللي هو النسخ المستند والإنترنت وغيره، كله في وقت واحد، ورقة صغيرة تنتشر فجأة في كل مكان. الله، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله سبحانه وتعالى. وما العيب في أن تنشر فتوى أو أن ينشر بيان بلجنة الفتوى التي يعترف بأنها من العلماء السلفيين؟ ما الذي يستنكر في هذا الأمر؟ لكن هذه طريقتهم، التشنيع والتشويش، وبعد كده يقول لك كثير التشويش والتهويش عليه. فالورقة وصلتني وأنا بعد المحيط عبر أجهزة الحاسب، فهذا الأمر يدل على شيء لا بد أن تفهمه أيها اللبيب، أن وراء هذه الورقة ما وراءها، وأن وراء الأكمة ما وراءها، وأنه أمر قد دبر له بليل كما يقال، وأن هؤلاء يمكرون، ولكن ليس مكرهم خفيا على الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ويقول سبحانه ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. شفت؟ جزم بأن هذا مكر وصدق نفسه، سبحان الله العظيم. وهكذا تفعل الأهواء بأصحابها. شوف الفتنة بتبقى فتنة شهوة، إرادة العلو في الأرض بغير الحق، ثم بعد ذلك تنقلب إلى فتنة شبهة، كل شيء يخالف ما عليه، يشكك فيه، ويحاول أن يبدي كل ريبة، كما قال عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. هذا ادعاء. طيب، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. الفرية التي أنشأوها هي التي غرتهم، أو كما يقال ظل يكذب ويكذب حتى صدق نفسه. فنقول إما أن يكون ما ذكره أعضاء اللجنة الدائمة من علمائنا الأفاضل صوابا، وإما أن يكون خطأ. سبحان الله العظيم، تشكيك. وإما أن يكون بعضه كذلك وبعضه كذلك. فإن كان ما قالوه صوابا فنحن بفضل الله نعد هذا البيان، نعده نصرا للدعوة السلفية. لماذا؟ لأن علماءنا هؤلاء سلفيون. تفهم الكلام ده حدث؟ هذا البيان، هذه الورقة الصغيرة التي لا يفرح بها إلا سفيه، ومع ذلك تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ، وتحتمل الصواب في بعضها والخطأ في البعض الآخر. فإن كانوا قد أصابوا فده نصر للدعوة السلفية. ليه؟ لأنهم سلفيون. والحمد لله أربعتهم ينتسبون إلى السلفية، وأربعتهم لا يكفرون حكام بلدنا خصوصا، ولا يكفرون حكام البلدان التي يكفرها هؤلاء القطبيون والحزبيون. ينفع الكلام ده؟ هو مصر على أن يصمنا بتهمة، فهذه طريقة هؤلاء عند الإفلاس: استعداء الظلم والمجرمين واستعداء الرعاع والدهماء. لكن هل هذا الكلام يمكن لطالب علم يحترم نفسه أن ينطلع عليه مثل هذا الكلام؟ شوف أربعتهم، احنا بنقول إن فلانا هذا الذي يحكم بغير ما أنزل الله طاغوت. هل زدنا على هذا الأمر شيئا؟ طيب، معنا كتاب فتاوى اللجنة الدائمة، وممكن يقول لك لسنا لجنيين. دي فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الأول. في صفحة 543 السؤال الخامس من الفتوى رقم 5966 يقول السائل: متى نفرد شخصا باسمه وعينه على انه طاغوت؟ باسمه نقول فلان ده بعينه، فلان ابن فلان ابن فلان. متى نفرد شخصا باسمه وعينه على انه طاغوت؟ قالت اللجنة: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، إذا دعا إلى الشرك أو لعبادة نفسه أو ادعى شيئا من علم الغيب أو حكم بغير ما أنزل الله متعمدا ونحو ذلك. وقد قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وبالله التوفيق، عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمة الله عليه. يبقى احنا خرجنا عن اقوال اهل العلم، خرجنا عن اقوالهم. طب شوف السؤال ده، في سؤال وجه للجنة الدائمة، السؤال الثالث من الفتوى رقم 6310، الفتوى رقم 6310. السؤال مكون من أجزاء متعددة. لا، ليس هذا، ليست هذه الفتوى. ماذا؟ الفتوى رقم 7796 وموقعها في الجزء الأول صفحة 546. يقول السائل: لعلكم على علم بأن حكومتنا علمانية لا تهتم بالدين، وهي تحكم البلاد على دستور اشترك في ترتيبه المسلمون والمسيحيون. وهناك يرد السؤال: هل يجوز لنا أن نسمي الحكومة بحكومة إسلامية؟ والجواب: إذا كانت تحكم بغير ما أنزل الله فالحكومة غير إسلامية. فالحكومة إيه؟ غير إسلامية. في موضع ثاني إن شاء الله سنأتي إليه. دائما متى يسمى واحد بعينه واسمه، يعني بالتأكيد، لأن بعينه يعني خلاص فلان بعينه، واسمه أنه طاغوت؟ وقد سمعتم جواب اللجنة الدائمة. يقول: وأربعتهم لا يكثرون حكام بلدنا. احنا ما قلناش الكلام ده خالص، خصوصا ولا يكثرون حكام البلدان التي يكثرها هؤلاء القبيون والحزبيون. وكذلك أربعتهم ليسوا من ضمين لحزب من الأحزاب، فليسوا حزبيين. وقد سمعتم فتوى الشيخ ابن باز وفتوى أربعتهم برئاسة الشيخ ابن باز في كيفية التعامل مع الجماعات التي يسميها أضال أحزابا. فاكرين هنا نعيدها تاني؟ طيب. وكذلك أربعتهم لا يرون التشهير بالحكام وولاة الأمور من فوق المنابر. أنا ذكرت سابقا أن التشهير أن تكشف شيئا مستورا، أن تكشف شيئا مستورا. لكن لا يعقل مثلا أن تأتي امرأة فتقول: عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث فيه إجحاف بالمرأة، ثم إذا ندد أحد الدعاة بهذا الكلام وعين هذه المرأة باسمها من فوق المنبر أنه يكون مشهرا. هي المشهرة، هي التي شهرت بربها عز وجل واتهمته بالظلم، أليس كذلك؟ لكن هو استحباب الجدال عن الطواغيت. أنا ما سميتهم طواغيت من نفسي، كلامي موافق لكلام أهل العلم. التشهير بالحكومات غير الإسلامية. هناك صحيح فتوى للجنة الدائمة من الأمانة أن أنقلها. الكتاب معلش أصدر عليها شوية. السؤال الرابع من الفتوى رقم 6361 صفحة 547: ما حكم الدعاء على الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله؟ الجواب: تدعو له بالهداية والتوفيق وأن يجعل الله على يده إصلاح رعيته فيحكم بينهم بشريعة الله. والذي يراجع كتاب الأدعية في صحيح البخاري سيجد أن الإمام البخاري عقد بابين: بابا في الدعاء للمشركين غير المسلمين، وبابا في الدعاء على المشركين. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود والنصارى ولعنهم وهو على فراش موته عليه الصلاة والسلام. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وعلى كل حال، الأحب إلينا أن يؤوب هؤلاء وأن يعودوا إلى الحكم بشريعة الله عز وجل. نحن ما نخالف في هذا وننكر على المخالف أيضا، نحب أن يفعلوا هذا، ولكن هيهات. شريعة الله عز وجل في كل يوم تختصر، وفي كل يوم يشتد الهجوم عليها. استحلال المحرمات أو الدعوة إلى استحلال المحرمات صارت دعوة عالمية، والقانون اللقيط الذي عرضوه اختصر الكثير مما يسمى بالأحوال الشخصية. وانتقلنا إلى القوانين السائدة في الغرب. تصور أنهم لا يعترفون بزواج فتاة ثم إن قدمت وثيقة يعترفون بطلاقها. تصور أنهم جعلوا لها حق التقاضي وهي في 15 من عمرها، ولم يجعلوا لها حق النكاح حتى تكمل 16. تركتهم فليس هذا تشهيرا وإنما هو التبيين والكشف للباطل لتستبين سبيل المجرمين كما أمر الله عز وجل. يقول فالبيان لا ينفعهم في شيء وإنما هو مادة للتشويش والتهويش فقط، ولا أستبعد أن أكون أنا المراد بالدرجة الأولى في الحقيقة. يعني لجنة الله في البيان شوف الكبر والعجب، يعني من أسف أن طلابه أو الكثير من طلابه لا يفهمون. ليه؟ الإنسان بعلمه والمتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، وأنت إذا ذهبت إلى هناك ستجد أن بعض من يسمى بالبودي جارد، نحن نسميه بودي جارد، يقفون للحراسة ولمنع أي أحد أن يتكلم. تريد أن تسأل ابعث ورقة، وقد يجاب على سؤالك وقد لا يجاب عليه. يتحدى من يناظره فيما يقول، فإذا ذهب إليه أحد طلابه لمناقشته فالجواب من حراسه الشيخ متعب، الشيخ متعب. يبقى إذن ماذا يتحكم في الذي يدخل إليه وفي الذي يقوله؟ ومع ذلك يقول هنا ولا أستبعد أن أكون أنا المراد بالدرجة الأولى في الحقيقة. طيب خلاص، يبقى هذه شهادة على نفسه بأن اللجنة الدائمة قد أبطلت ما يعتقده وما يقوله بغض النظر عن كون البيان صوابا أو خطأ، لكن لا يعد اعترافا. يقول لا أستبعد أن أكون أنا المراد بالدرجات الأولى، يبقى دي هذه شهادة على نفسه بأن البيان صدر ضده وضد دعوته وما يقول، وحسبنا هذا إلى أن يتبين صواب البيان من خطأه، حسبنا هذا. يقول ولا أستبعد أن أكون أنا المراد بالدرجة الأولى في الحقيقة. المرة السابقة يقول وإنما أرادوا بالطعن في كتاب مراد شكري أن يطعنوا في علي الحلبي، والطعن في علي الحلبي طبعا بقى دي إيه، خلاص بقى هو ده الخروج، طعن في الشيخ الألباني. شوف مسلسلها إزاي. كذلك أرادوا الطعن في كتاب خالد العنبري لأن خالدا عرض هذا الكتاب أو قرأ بعض الفقرات منه على الشيخ الألباني. وهنا يقول لا أستبعد أن أكون أنا المراد بالدرجة الأولى في الحقيقة لأني شرحت هذا الكتاب كاملا في دروس النصيحة، ودروس النصيحة قد أقلقتهم في كل مكان لأنها بفضل الله وصلت إلى كثير من أنحاء العالم ونفع الله بها نفعا كبيرا. هذه كلمة والله على ما أقول شهيد. هؤلاء قد جعل الله عز وجل فيهم خصائص تبغضهم إلى عباده، الكبر والعجب وما إلى ذلك، ورمي الآخرين بكل بلية. في أمريكا نفس الشيء، يعني في رحلاته التي يقول عبر المحيط هذه طنطنة طنطنة. اتصل بي أحد المسلمين هناك قال ما ايه الراجل اللي انتم جايبينه ده؟ قلت له انا لا علاقه لي به. قال يا شيخ ده راجل مكعبل خالص، ما سابش حد، رمى الجميع. فصار ان بعض المسلمين هناك يجمعون تبرعات لبناء المساجد، معبد يهودي عنده الصوره بتاعت المعبد وعليها نجم داوود عرض للبيع، فمن وراء الستار اشتروا هذا المعبد وحولوه الى صرح كبير، الى مسجد مؤسسة اسلامية. ومسجد اخر كان خمارة، اي ورب الكعبة كان خمارة، كان ملهى للرقص والشرب، تحول الى مسجد على هذه الارض يوحد فيه رب الارباب عز وجل وتقام فيه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا المسجد اقام مؤتمرا في العام الماضي، شاركت في هذا المؤتمر، وكان من المشاركين في هذا المؤتمر الشيخ سعد البريك من بلاد الحجاز، والشيخ دكتور صالح السبلان حفظه الله وهو أيضا من بلاد الحجاز شارك في هذا المؤتمر. وكان من المتقابل أن يشارك فيه أيضا الشيخ صالح بن حميد إمام المسجد الحرام، لكنه اعتذر في اللحظة الأخيرة. كويس. سئل عن هؤلاء فقال مين؟ التجار. التجار ايه بالضبط؟ ما تفهمش، الألسنة تعودت على البذاءات. تصور على أرض أمريكا رغم الواقع المرير ينظمون مؤتمرا عن أشراط الساعة. قل لي بربك، مؤتمر عن أشراط الساعة، واحد بيتكلم عن المسيح الدجال، والثاني بيتكلم عن الدابة التي تخرج وتكلم الناس، والثالث بيتكلم مش عارف عن ايه. تصور مؤتمر، هذه هي أطروحته في عالم الغرب. تصور، لا علاقة بما يطرح أو بين ما يطرح ما طرح وبين الواقع. فلما ذهبت إلى هناك واستضاف لي بعض الذين كانوا قد استضافوه واستضافوا غيره، استضافوا هذه الشلة من قبل، استضافوني وهم على تخوف وحذر. والله يخوف أي واحد. تصور هذا الضال هو والآخر سليم الهلالي قام باستدعاء رجل نحسبه مخلصا، أمريكي أسود أسلم ونفع الله عز وجل به خلقا كثيرا، وأسلم على يديه الكثير من الأمريكان السود والبيض، وعنده مسجد 7 أضعاف هذا المسجد على الأقل يمتلئ في صلاة الجمعة، وعنده مكتبة ليست موجودة في أي مسجد ولا في أي مركز إسلامي، وتعلم في الجامعة الإسلامية. قام باستدعاء، طبعا هو بيدرس. أنا أول مرة دخلت في هذا المسجد وجدت هذا الإمام، أسأل الله أن يبارك فيه وأن يجمع عليه شمل المسلمين الأمريكان، لأن هؤلاء عاملين زي الألغام يذهبون إلى مكان، والمسلمون كل لا يتجزأ، فكأن اللغم انفجر في هؤلاء وحولهم إلى شظايا. والله هذا ما حدث. واحد مخذول على التليفون من هنا يتصلون به من أمريكا، طبعا جاله مكالمة من أمريكا، يبقى هو العالم المطنطن، واحد في طنطن يقول لا تجوز الصلاة في هذا المسجد. مسجد إيه؟ مسجد أهل السنة. وربي لو أنك لو قدر الله عز وجل لك أن تذهب إلى هناك لرأيت شدة محافظة هؤلاء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، رجالا كانوا أو نساء. أول كلمة سمعتها في هذا المسجد حين دخلت كان أقرأ عليهم حديث المصور بن مخرمة ومروان بن الحكم الطويل في قصة صلح الحديبية، وجعل أشعر الحديث فبكيت. ولما انتهيت من صلاتي شرع في تقديمي وقال يعني نستفيد به، فقلت والله لقد جئت لأستفيد منكم، والله ربي عز وجل يعلم صدقي فيما أقول. مثلا دائما الأحاديث لسه الإيمان تجد الإيمان عنده غضا طريا مشرقا. فحين قام باستدعائه قال له محمد عبد المقصود هذا، ألا تعلم أنه أن الدكتوراة التي يحملها في الزراعة؟ قال نعم، هو أعلن هذا حين وصل إلينا. أول ما وصل إلينا أعلن أن هذه الدكتوراة في الزراعة ولا علاقة لها بالشرع من قريب أو من بعيد. فقال له ما الذي يعجبك فيه؟ قال هو والله لا يتحدث إلا بالكتاب والسنة، وأعرف مذهب الماضين ومذهب المعاصرين مذاهب المعاصرين وهكذا، ويستخدم القواعد العلمية في الترجيح بين الأقوال المختلفة. قال له وما أدرك أن هذه الأحاديث التي يقولها هي أحاديث؟ فقال في إباء وشمم أنا لست مقلدا، أنا أسجل كل ما يقول وأراجعه على كتب أهل العلم. فقال له سليم الهلالي، وهذه شهادة منه، سألقاه بها يوم القيامة. طب إيش تقول في أنني سمعت شريطا له فذكر حديثا وليس بحديث أصلا؟ قال ائتني بالشريط، لكنني أذكرك يا شيخ بأنني سألتك في المؤتمر الماضي عن حديث ذكرته أين هو ولم تأتني به إلى الآن بعد مضي عام. فنظر سليم إلى صاحبه وقال إيش هذا، وضحك وانتهت المسألة أو انتهت المهزلة. قال له فيما يحدثكم؟ قال يحدثنا في كذا وكذا وكذا. ما تكلم عن قضية الحكم بغير ما أنزل الله؟ قال لا، ما تكلم عنها. أنا سئلت في مسجده فنصحت الناس نصيحة أرجو الثواب عليهم من الله عز وجل، ما شأنكم بالذي يدور في بلاد تبعد عنكم آلاف الأميال؟ الله عز وجل أعطاكم طاقات محددة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الطاقات ينبغي أن تنفق بحرص شديد لأنها ستزول بعد ذلك. في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، إن لكل عمل شرة وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. أنتم تعيشون في واقع مليء بالمشاكل، يلزمكم أن تعرفوا حكم الله عز وجل فيها. فإن تركتم ما يلزمكم وبحثتم عن أمور لا تلزمكم سيكون هذا سببا في فرقتكم. وتصور أن رجلا فقيرا جلس يتعلم كتاب الزكاة ولم يتعلم كتاب الصلاة، أيكون هذا عاصيا أم مطيعا؟ يكون عاصيا، لأنه ترك فرض العين إلى فرض الكفاية الذي لا يلزمه. هذا ما قلته هناك. قال هذه طريقته، يعني يدحلب شيئا فشيئا إلى أن يتمكن من بث سمومه. إيه السموم دي؟ متعرفش، أشياء غريبة. فالحاصل إن الأخ قال لي مين الرجل المكعب ده؟ ده رجل مكعب خالص، عمال ما سابش حد، طاح في الجميع. فقلت له أي إلى أي المساجد ذهب؟ قال يا شيخ ده باسم الله يعني بدروم تحت الأرض، مسجد كده عبارة عن باسم يجلس إليه حديث الإسلام من الشباب الصغير في الخامسة عشرة السادسة عشرة وما إلى ذلك. كم عددهم؟ قال لا يزيدون عن 30 أو 40. يقول لك عبر المحيط والأشرطة بتاعتي أتت والاتصالات منهالة علي يشكرونني وما إلى، شيء غريب، عجب شديد وكبس. يقول فإن بعض هؤلاء الحكام، هؤلاء المكفرين الحكام في بلدنا قبل حوالي 4 أشهر أو يزيد، خلي بالك مش التالي، كان قد انتقد علي كتاب خالد، أو قد انتقد على كتاب خالد نفس هذه الملاحظات، وكأنها في بيان اللجنة الدائمة منقولة من كلامه نقل مسطرة. يبقى هذه شهادة لي بأنني وافقت اللجنة الدائمة حتى في الحروف التي ذكرت في بيانها، ولا ده يحمل معنى آخر، نقل مسطرة. وإنما علمت أنني المراد بهذه الكلمة لأنني أنا الذي علقت على هذا الكتاب، في حد علق عليه؟ بس عشان ما يقولش طب ولماذا حمل الكلام على نفسه، بقول لك منقول نقل مسطرة. فليس هذا أبدا من قبيل المصادفات، ونحن في بعض دروس النصيحة كنا قد راجعنا موضعا من المواضع التي زعم فيها أن الشيخ خالد قد حرف فيها، فرجعنا إلى تفسير ابن كثير إلى نسخ مختلفة، لا أذكر كم كان عددها، لعلها كانت 3 أو 4، فوجدنا أن خالد لم يحرف ولم يزد ولم ينقص بل نقل ما في تفسير ابن كثير كما هو، وكان هذا موضعا واحدا، وكان وقتها نحن لم نلقي بالا لهذا المخالف لكثرة تشويشه وتهويشه المعروف، فقلنا هذا المثال يكفي. أما بعد صدور هذا البيان فإن كلامه يحتاج إلى شيء من الاستيعاب لكي يرد على كل موضع زعم فيه أن أخانا خالدا زاد أو نقص أو حرف أو بطر، بحيث يرد مثل هذا التشويش بالبينة والدليل. هذه الفقرة اشتملت على كلام. أولا، أنا حين تعرضت لكلام الحافظ ابن كثير والأشرطة موجودة، الشريط موجود بحمد الله عز وجل، قلت الحافظ ابن كثير شأنه كشأن غيره من العلماء قديما وحديثا، عندما يأتي إلى قوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ينقل كلام ابن عباس وطاووس وغيرهما، كفر دون كفر. لكن إذا أتى إلى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، حتى الإجماع على أن تغيير الأحكام الشرعية، وهذا هو المراد الذي أرادته اللجنة بقولها في التشريع العام، حتى الإجماع أن من فعل ذلك كان كافرا. وخالد العنبري أكثر من التشويش والتهويش، قال وإنما كفره ابن كثير، كفرهم ابن كثير وهم الايه التتار، لانهم كانوا يزعمون ان جنكيز خان هو ابن الاله وانهم يفعلون، ونقل كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، تاخدين بالكم. فانا قلت في لحظتها هذا تحريف لكلام اهل العلم، لان الحافظ ابن كثير ما كفرهم لاجل هذه الامور، وانما كفرهم لانهم تحاكموا الى غير شريعه الله. قال فإذا كان من تحاكم إلى شيء من شرائع الله المنسوخة، هذا معنى كلامه، كان كافرا، فكيف بمن تحاكم إلى غيرها من الأحكام التي لم يتعبد بها الناس أصلا؟ هذا كافر بإجماع المسلمين، نقل الإجماع، يبقى هو كفرهم لأنهم كانوا يزعمون أن جنكيز خان ابن الاله، ها؟ ام كفرهم لعلة ذكرها؟ لكن ما تفهمش، ما بيفهموش، ولا الاهواء هي التي فعلت بهم هذا؟ لكن طبعا بالنسبة لسيد العنبري انا متيقن ان الاهواء، وبالنسبة لعلي حسن حميد متأكد ان الاهواء، واما هذا فانا التمس له بعض العذر لاني لمست منه غباء شديدا. اما هؤلاء فقد أمسكنا بتحريفاتهم وبترهم لكلام العلماء، فما فيش مفر، لا يفعل هذا إلا إنسان صاحب إيه؟ هوى. ثم يقول وأما بعد صدور هذا البيان فإن كلامه يحتاج إلى شيء من الاستيعاب فيرد على كل موضع زعم فيه أن أخانا خالدا زاد أو نقص أو حرف أو بتر. الأستاذ قائل هذه العبارة درس الكتاب، شوف الكتاب قد ايه، على مدى سنة ونصف، سنة ونصف درس في هذا الكتاب، ما فكر ان يراجع المقولات، ولا حتى فكر ان يتريس بعد صدور البيان حتى يراجع، عمال يبدي اشياء. يقول اللجنة الدائمة نحن نحترمها، لكن هم جرحوا خالد العنبري، لا نقبله هذا الجرح، لا نقبله. مالك، الإمام مالك رحمه الله قال محمد بن إسحاق دجال من الدجاجلة، وأهل العلم مع إجلالهم للإمام لم يأخذوا بكلامه في محمد بن إسحاق، الكلام المقبول. طب الإمام مالك رماه بأنه دجال من الدجاجلة ولم يأتي ببينة على هذا الأمر مثلا، لكن ده البيان صدر بسبب الكتاب، والكتاب في أيدينا، يمكننا أن ندرس ما في هذا الكتاب وانتهت المسألة، بدل من كل هذه الإيه التهويمات التي يراد بها الصرف عن حقائق عن الحقائق المذكورة في البيان. يقول بحيث يرد مثل هذا التشويش بالبينة والدليل. يعني هو برضو جازم بأن اللجنة الدائمة لم تطلع، وأن الكلام اللجنة الدائمة كأنها نقلته من كلام لنقل مسطرة كلام خطأ، فنحن مضطرون إلى دراسة الكتاب لكشف هذا الايه التشويش الذي صدر مني وأوصلته أو سربته إلى اللجنة الدائمة، غششتها يعني بصورة أو بأخرى. يقول والمراد على كل حال أن خالد إن كان قد أخطأ. تكرار بقى نصر البعض السلفية، وهؤلاء علماء يعني امتداح للعلماء، عمال يمتدحهم ويدي الخوازيق في ايه في بيانهم. فحتى على أسوأ الفروض أن كلام المخالفين، هو يقول فحتى على أسوأ الفروض أن كلام المخالفين والذي وصل إلى اللجنة الدائمة بطريق أو بآخر ثم بني عليه هذا البيان ثقة من اللجنة في من بلغها هذه الدراسة، أن هذا على أسوأ الفروض لو طلع صح يعتبر كما قلنا نصرا للدعوة السلفية لعدم الشك في اللجنة وأعضائها. فهم تكرار ثاني، يبقى دي طريقة واحد بيعلم الناس. المفروض ان الانسان يعرف انه اذا جلس اليه طالب علم فهذا الطالب قد صار امانة في عنقه سيسأل عنه يوم القيامة. المراد على كل حال، كلمة المراد دي متكررة، ان الامر امر اجتهادي. دراسة كتاب والحكم عليه قد يحصل فيه صواب وقد يحصل فيه خطأ. المصيب يأخذ فيه أجران والمخطئ له أجر واحد. والمراد على كل حال أني أجزم بأن البيان فيه أمور واضحة لي على الأقل. فنقل أخينا خالد عن الشيخ محمد بن إبراهيم ثبت صحته بيقين، وأنه ليس كذبا على الشيخ، بل هو موجود في مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم على ما أذكر الآن في صفحة 83. فهذا من أول الأمور الواضحة عندي أن خالدا لم يكذب على الشيخ محمد بن إبراهيم، هذه واحدة. طيب الشيء الثاني، وهو أيضا شيء مهم، أن أخانا خالدا اتهم بالتحريف والزيادة والنقصان، وقد سبق الرد على مثل هذا في دروس النصيحة. خلينا قبل ما ننتقل الى الشيء الثاني، احنا اخواننا بنقول اللجنة الدائمة اخطأت في البنود الثلاثة الاولى، فماذا عن البند الاخير؟ هل نقل خالد العنبري الاجماع على ان الحكم بغير ما انزل الله في التشريع العام كفر دون كفر ام لا؟ نقله؟ انا قرأته لكم في المرة السابقة والكتاب موجود، لكن الجهالات تضطرنا الى ان نعيد الكلام مرارا. ما رده على هذا البند؟ هل تعرض له؟ عمال يقول لك تحريف وحذف وبتر. لا، وخالد لا يقر بهذا الى الان، الى الان كما يقول لا يقر بهذا. لا ادري من اين بلغه هذا الامر. اصابه اللي موجود فيما يتعلق بالشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ، ده موجود في كلام خالد العنبري في كتاب خالد العنبري في صفحة 131. قال خالد العنبري بمنتهى الثقة، ويكثر استشهادهم ايضا بكلام الشيخ العلامة محمد بن ابراهيم آل الشيخ في رسالته الموسومة بتحكيم القوانين. وقد حدثني فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، وهو أحد كبار تلامذته، أن له كلاما آخر يذهب فيه إلى التفصيل الذي حكيناه عن السلف. يبقى شايف التشكيك في كلام الشيخ محمد بن إبراهيم. طيب، والحق أن في هذه الرسالة المذكورة اللي هي رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم نفسها ما يدل دلالة واضحة على هذا التفصيل الذي حكاه عنه الشيخ ابن جبرين إذ يقول، قبل ما نستطرد في ذكر كلام الشيخ محمد بن إبراهيم، هذا سؤال وجه إلى الشيخ ابن جبرين. يقول السؤال السائل، والسؤال يا فضيلة الشيخ، أليس كلام الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم صحيحا متفقا ومنضبطا مع قواعد أهل السنة؟ وهل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى كلام آخر يخالف ما سبق إيراده؟ مش خالد العمال يقول كده إن الشيخ ابن جبرين ذكر له أن هناك تفصيلا وأن هناك كلاما آخر للشيخ ابن جبرين للشيخ محمد بن إبراهيم؟ وهل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى كلام آخر يخالف ما سبق إيراده؟ فقد ذكر أحد إخواننا المصريين وهو خالد العنبري في كتابه الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير أن للشيخ محمد بن إبراهيم كلاما آخر، ونسب ذلك إليكم فقال في كتابه ثالث الذكر ما نصه. وقد حدثني فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل جبرين حفظه الله أن له، أي للشيخ محمد بن إبراهيم، كلاما آخر إلى آخره، وهذا في صفحة 131. فمأمل منكم بسط الجواب في هذه المسائل وجزاكم الله خير. الجواب، جواب الشيخ ابن جبرين، الحمد لله وحده. وبعد، فإن شيخنا ووالدنا سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كان شديدا قويا في إنكار المحدثات والبدع، وكلامه المذكور في الفتوى يعني من أسهل ما كان يقول في القوانين الوضعية، ده من أسهل كلام الشيخ. وقد سمعناه في التقرير يشنع ويشدد على أهل البدع وما يقعون فيه من مخالفة للشرع، ومن وضعهم أحكاما وسننا يضاهون بها حكم الله تعالى، ويبرأ من أفعالهم، ويحكم بردتهم وخروجهم من الإسلام حيث طعنوا في الشرع وعطلوا حدوده واعتقدوها وحشية، كالقصاص في القتلى والقطع في السرقة ورجم الزاني، وفي إباحتهم للزنا إذا كان برضا الطرفين ونحو ذلك، وكثيرا ما يتعرض لذلك في دروس الفقه والعقيدة والتوحيد. ولا أذكر أنه تراجع عن ذلك، ولا أن له كلاما يبرر فيه الحكم بغير ما أنزل الله تعالى، أو يسهل فيه في التحاكم إلى الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. وقد عدهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من رؤوس الطواغيت. فمن نقل عني أنه رجع رحمه الله عن كلامه المذكور في السؤال يعني، فقد أخطأ في النقل. والمرجع في مثل هذا إلى النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وكلام أجلة العلماء عليها، كما في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، الآية وشروحه. وهو المرجع في مثل هذا إلى النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وكلام أجلة العلماء عليها وكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد وشروحه لأئمة الدعوة رحمهم الله تعالى وغيره من المؤلفات الصريحة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 14/5/1417 هجرية، كتبه عبد الله بن عبد الرحمن آل جبرين عضو الإفتاء برئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، والختم بتاعه موجود أسفل الصفحة. أنتظر منه أن يقول هذا الكلام مكذوب على الشيخ ابن جبرين، أنا أتوقع منه هذا وأنتظره. طيب، نرجع لكلام خالد العنبري. نعم، يقول خالد العنبلي: ويكثر استشهادهم أيضا بكلام الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ في رسالته المنصومة بتحكيم القوانين، وقد حدثني فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبريل حفظه الله، وهو أحد كبار تلامذة الشيخ محمد بن إبراهيم، أن له كلاما آخر يذهب فيه إلى التفصيل الذي حكيناه عن السلف. سمعتم جواب الشيخ ابن جبريل عن هذا الأمر تحديدا، وقال: أخطأ من نقل عني خلاف ذلك، أو نقل عني أن الشيخ قد تراجع عن كلامه المذكور. تقبلك في كتاب اسمه فتاوي علماء البلد الحرام، جمع خالد بن عبد الرحمن الجريسي أو الجريسي، مش عارف تشكيل الكلمة، لم أضبط هذه اللفظة، تقديم سعد البريك، طبع وتوزيع دار مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان بالرياض. خلاص. السؤال إلى فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل جبريل حفظه الله: ذكر الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في رسالته تحكيم القوانين أن الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله تعالى كفرا أكبر، ذكر قوله: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ورسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومستندات. فكما أن المحاكم الشرعية مراجع ومستندات